بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اللقاء يعقد في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 9 من شهر ذي القعدة من عام 1442، في كتاب تفسير تسهيل في علوم التنزيل لمؤلفه الإمام ابن جزي الغرناطي. ولازلنا في المقدمة، واليوم عندنا الباب 9. تفضل على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 9 في المواقف، وهي 4 أنواع: موقف تام وحسن وكاف وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. عندك المواقف؟ نعم. إيه، عندك الوقف، هو علم الوقف، علم الوقف الابتداء. نعم. وأنا عندي يقول الباب 9 في الوقف، في الوقف والابتداء. طيب واصل، والمعنى؟ فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقر إليه كذلك، لم يجز الفصل بينهما. والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته. وإن كان الكلام الأول، طيب، هذا بالنسبة الآن هو يقول الوقف القبيح، يعني هو الآن الوقف على 4 أقسام، أنواع 4 أقسام: الوقف التام والحسن والكافي والقبيح. ويمكن أن نقول يعني هما قسمان رئيسان: وقف جائز وقف ممنوع. الجائز ينقسم إلى 3 أقسام: إما أن يكون تاما تام المعنى، أو يكون حسن الوقف، أو يكون كافي، والنوع الثاني والذي هو الممنوع وهو القبيح. هذا يعني ممكن يقسم التقسيم هذا. من أشهر الكتب المؤلفة في علم الوقف والابتداء كتاب لأبي عمرو الداني في الوقف والابتداء، لأبي عمرو الداني، توفي سنة 444، المكتفى في علم الوقف والابتداء. الابتداء سهل، هم دائما يركزون على الوقوف، أما الابتداء فهو أمره يسير، يعني ما فيه أمر، يعني ما فيه شيء تبتدئ به، لكن كلهم الكلام عند الوقوف. الآن يقول وقف قبيح، يقول إن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه إلى ما قبله كذلك، لم يجز إليه الفصل. عندك بين كل عامل ومعموله، هذا نوع العامل والمعمول، يعني العامل هو الفاعل والمعمول المفعول به، فلا تقف هنا، تقف تقص يعني تفصل بينهما. يقول فصل بين كل عامل وكل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، تقف على نعم خبر، وبين كل ذي جواب وجوابه، مثل الجمل يعني أحيانا الشرطية يكون الجواب يفتقر إلى، أو الجملة تفتقر إلى الجواب، فلا تقف وتترك الكلام فلا يعرف، إلا إذا مثلا دل الدليل عليه. في آيات القرآن محذوف الجواب فيها، فيكون دل الدليل على السياق. قالوا بين كل ذي موصول وصلته، بين الموصول والصلة هو أشهر ما يمثلون بالوقف القبيح، القول المقول، إيه مثلا قول تعالى مثلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. إيه نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لا، مثل قوله لقد كفر، لا إيه نعم، هذا مثال. نعم، إن الله فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، ومثل هذه الوقوف التي يعني إذا وقف عليها الإنسان أحدثت إشكال، أحدثت في المعنى أو أحيانا في الإعراب. الإعراب مثل العامل والمعمول والخبر ونحوه والصلة والموصول، نعم. ولذلك تجد في القرآن أحيانا في علامة الوقف اللازم الميم الصغيرة تدل على أنه ينبغي ألا أن تقف عند هذا، أن تقف. طيب الآن تأتي إلى نعم النوع الثاني، تفضل. وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على الأول كافي. يعني يقول إذا قل الثاني غير مستقل إلا بما قبله، إذا كان الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على الأول كافي، مثل قولي مثلا، ويقول مثل الحال، يقول مثل التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشيء من ذلك، يعني في الجملة الحالية يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا قد يدخل فيه أحيانا يعني الوقف هنا يعني قد يؤدي إلى القبح، يعني لك لا قلت لا تقربوا الصلاة ووقفت، هذا يفهم منه النهي عن قربان الصلاة، أو مثلا فويل المصلين هذا وقف قبيح، إيه فهذا مثل هذا. فهو يعني عموما يعني يختلف، هم يقولون مثلا الكافي مثل الوقوف على رؤوس الآية، هذا وقف كافي، الوقوف على رؤوس الآية، إذا وقفت على رأس الآية الجملة انتهت خلاص انتهت، مثل والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، هذه وقوف تام كافية. طيب واصل. وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من المنقطع، ووصل التوابع والحال إذا كانت اسما مفردا آكد من وصلها إذا كانت جملة. الاستثناء إما أن يكون متصلا، يكون المستثنى منه جزء من المستثنى يكون متصل، فهذا يقول الأولى أن لا تقف، الأولى أن لا تقف إلا إذا كان الاستثناء، إذا كان الاستثناء منقطعا يعني ما بعد إلا ليس له علاقة بما قبله، فهذا يقول يحسن. طيب يكون كافي، يكون كافي، نعم. طيب واصل. وإن كان الكلام الأول مستقلا والثاني كذلك فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام. يعني إذا كان مثلا في قصص القرآن أحيانا تأتيك قصص متتالية أحيانا مختصرة ومتتالية، فيقول إذا انتهت القصة وبدأت في قصة جديدة فهذا تام، إذا كان القصة فيها فواصل يقول الوقوف عليها في فواصلها حسن، مثل قال فمن ربك قال رب الذي أعطى كل شيء، يعني تجد فيها محاورات، فهذا يقول يعني حسن الوقف لأنه هو يسأل وأنت تجيب، فهذا يقول يعني حسن في قصة واحدة، مثل قصة إبراهيم مع النمرود مثلا، إيه قال مثلا ترد حاجة إبراهيم في ربي أن آتاه الله، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بني، يعني فيه وقوف تعتبر وقوف حسنة في قصة واحدة. إذا جاءت قصة ثانية أدخلت القصة الأولى على الثانية يقول لك الأولى أن لا تدخلها لأن الوقف على القصة الأولى تام. نعم. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، وذلك اختلاف الناس في كثير من المواقف، ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، وقد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. يعني هو الآن يعني ذكر لك الأقسام الأربعة وفي الأخير قال لك يعني تختلف الوقوف، تختلف حسب السياق حسب الجمل حسب كذا وحسب أيضا الناظر، يعني بعضهم يقول لك لا هذا وقف تام، بعضهم يقول لا وقف حسن، ويختلف من من من شخص لشخص. نعم. تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف. عندكم الرعية؟ من راعى. يقول هذا الذي ذكرنا من راعى الإعراب والمعنى في المواقف. من راعى استقر عليه العام. كذا عندك ولا من راعي؟ والله شيخ من رعي. من رعي ما عندك ألف؟ طيب أنت ما في ألف. لا أنا عندي ألف. يقول هذا الذي ذكرنا. السلام عليكم. من راعى المعنى، من راعى الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل. طيب طيب عموما نقرأ هذا الذي ذكرنا. هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. ويؤيد ذلك ما خرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. إيه هو مثل ما ذكرت لك، يعني هو يقول الآن، يقول هذا الذي ذكرناه هو الذي استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين. إيه نعم. وكان الأوائل يراعون رؤوس الآي فيقفون عندها، عند رؤوس الآي. هذا هذا الأصل. لكن قد أحيانا يعني تكون يكون اللفظ الذي بعد رأس الآية متصل، مثل قوله تعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يكون متصل. فهو الأصل السنة أنك تقف على رؤوس الآية، هذه السنة على رؤوس الآية. إيه يقول لك هنا: لأنها في القرآن كالفقر في النثر. الفقر جمع فقرة أو فقرة، يعني جملة كلمة في النثر، عند مثلا الرسائل والخطب ونحوها، والقوافي في الشعر. طيب عموما هذا ما يتعلق بالوقف والابتداء ونحوه، والعلماء يعني كتبوا فيه، يعني ذكروا فيه، ألفوا فيه مؤلفات مثل ما ذكرنا، من أشهرها كتاب المكتفى، جميل ومرتب ويعني جامع وعبارة السهلة، من أراد يعني الدخول في مثل هذه الأشياء. وهي حقيقة هذا الباب مهم جدا حتى عند القراء، مهم جدا، لأنه إذا وقفت تعطي المستمع فهما للآية، أما إذا وصل بعضها على بعض قد يشكل على المستمع، وقد هو أيضا يقع في أخطاء، قد يدخل بعض المعاني على بعض، فكل له وقف خاص يعني. طيب ننتقل الباب الذي يليه. وش الإشكال إذا وصل، إذا أعاد ورجع مرة ثانية؟ كأنه أصلح سؤال كما خبر. ما أنا ما أدري والله، ما أعرف يعني فيها شيء. لمن الملك اليوم؟ ثم جاء الجواب. هو هذا سؤال وجواب. هذا سؤال وجواب. مثل ما ذكر هنا، قال ذي الجواب وجوابه. ذي الجواب يعني السؤال أو الشرط. إيه. لو سمعت هذا لما أطلق جاءت وإحداث ما تمشي. هذه فيها اشكال، هذه فيها. إيه. هذه الان جاءت احداهما تمشي حال، تمشي على استحياء. استحياء هذا متعلق بالمشية ولا بالبنت؟ بالقول. جاءت إيه؟ جاءت تمشي على استحياء، او بالقول الذي بعدها. هذه فيها فيها يعني فيها كلام، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. ويصح في المعنيات في نفس الوقت. إيه ممكن. إيه. عموما فيما يراه القارئ، إذا كان يرى كذا. يعني أنا أذكر مرة صليت مع واحد يقول: وامرأته حمالة الحطب. لما سألت أحد الأساتذة قال لي: لأنه يقول لأن حمالة منصوبة على أني أذم حمالة الحطب. إيه نعم. فإذا قصلت صلت وامرأته مرفوع الحمالة منصوب في تلخبط، يعني يصير فيه يعني. فهذا يعني اجتهاداتي، كلها اجتهادات. هذا في وقوف هذه يعني حسب فهمك الآية وحسب معنى الآية وحسب كذا. بعض أحيان يصير فيها فيها فيها يعني فيها إشكال موهم، أحيانا توهم المستمع أنه يفهم خطأ. طيب تفضل اقرأ الباب العاشر. الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها خمسة شروط. الأول أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة. الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التقعيد. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا حاجة إليه. وأما البلاغة فهي سياق يعني هذه أي نعم قبل أن ندخل في البلاغة. الفصاحة يقصد فيها يعني النطق السليم، يعني الخطيب مثلا أو الكاتب المؤلف يريد أن يكتب أو الخطيب يتكلم يختار من يعني أن تكون عبارته فصيحة أمام السامعين، أو أنه في كلامه يقول يعني يختار العبارات السليمة مثل الألفاظ العربية الأصيلة ولا تكون مهجورة أو وحشية، أن تكون مثلا يعني العبارة يعني مختصرة أو نقول متوسطة لا قصيرة ولا طويلة، قد يكون يعني مثل هذه. يقول هذه عبارات ينبغي أن تكون يختار لتكون عبارته فصيحة واضحة. تجد أحيانا بعض الخطبة خطبته فصيحة واضحة لا زيادة ولا نقص والكلمات واضحة والمستمع يفهم العبارات اللي أنت تلقيه عليه، لكن تجد أحيانا يأتيك بعبارات تشغل الساعة حتى تجد الذي أمامك يعني انشغل بهذه العبارة وذهب بعيد وأنت تتكلم ما يدري ماذا تقول. أحيانا اختيار العبارات أو أحيانا استطرادات أو أحيانا اختصارات مخلة ما يدري ما الذي أنت اختصرته. فمثل هذه اللي ذكرها هنا تكون العبارة فصيحة جدا. طيب الآن ينتقل إلى البلاغة. نعم. وأما البلاغة فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب العلم الثوب. نعم العلم الخط الخطوط، كانوا يزينون الثياب بخطوط أعلام. يقول هذه الأعلام بمنزلة البلاغة في الكلام. نعم. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، وذكرنا هنا أسماءها ونبين معانيها. النوع الأول. طيب يعني هو الآن سيدخل في أنواع البلاغة. أولا البلاغة يعني كاد البلاغيون يعني يتفقون على أن البلاغة ثلاث أقسام: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. هذه والمفترض أي شخص يريد أن يعني أن يدخل في التفسير وعلوم التفسير أن يكون عنده شيء من علم البلاغة، أن يقرأ في علم البلاغة. ومن أشهر المؤلفات في علم البلاغة هو كتاب عبد القاهر الجرجاني إعجاز القرآن، وأيضا في البلاغة القرآنية له كتابان ضروري من الكتاب، وفي كتاب أيضا إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني، ثم عند أيضا فيه كتاب اسمه أيضا مفتاح العلوم السكاكي، هذا يعتبر أصل في البلاغة. ثم بعد ذلك جاء من اختصره لخصه اللي هو الخطيب القزويني، اختصر المفتاح سماه تلخيص المفتاح. ثم القزويني لما لخصه جاءت الشروح عليه حواشي المفتاح، عروس الأفراح وغيرها، حواشي كثيرة، حواشي التفتزال وغيرها، كلها سارت على كتاب الخطيب القزويني. الخطيب القزويني في 700، فهذه ضروري أن يكون عندك يعني المام بتاريخ البلاغة، وأقل على الأقل يعني يكون عندك يعني معرفة في أصول البلاغة. أصول البلاغة يعني مهمة جدا. في الآن معاصرين كتبوا في البلاغة بطرق سهلة، مثل محمد الهاشمي كتب في جواهر البلاغة جميل، كلام مرتب. وفي كتاب أيضا ثاني اسمه أظن فضل عباس أو غيره، اسمه البلاغة فنونها وأفنانها، يعني مرتب وجميل ويربط بعض الأمثلة القرآنية. فلازم يكون الشخص عنده يعني يقرأ في أصول البلاغة، ويكون عنده معرفة في نشأة البلاغة وتاريخها، وثم يعني يكون عنده إلمام ببعض المسائل البلاغية، لأنها مرتبطة بالقرآن كثير جدا. والذي يقرأ في مثلا كتاب زمخشري كشاف وغيره وما يعرف علوم البلاغة، ما يستطيع، ما يعرف ماذا يقول، يتكلم عن أشياء ما تعرفها أنت. يعني طيب الآن يدخل في الأنواع. يقول وجدنا في القرآن منها 22 نوعا. لو تلاحظ أنه سيذكر الآن أنواعا، يعني قد يستخرج الشخص بتكلف من القرآن، لأن القرآن لم يذكرها، لأن أكثر هذه أكثرها موجودة في الشعر العربي. نعم طيب نبدأ. النوع الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا: التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان وتسمية المجاور باسم مجاوره والملابس باسم ملابسه وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه والتسمية باعتبار ما يستقبل والتسمية باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أم مجاز. واتفق أكثر. طيب يعني الآن هو يقول المجاز، وهو المجاز مثل ما ذكر، قال اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا، لكن هناك علاقة، فهو يقول المجاز، والمجاز يقابله الحقيقة. هذا عند المؤلف هنا وعند بعض البلاغيين، وبعضهم لا يدخل هذه الأقسام تحت المجاز، مثل عندك الاستعارة والتشبيه، هذه لا تدخل في المجاز. عندهم المجاز استعمال اللفظ غير ما وضع له، ويقسمون المجاز إلى قسمين: مجاز يسمونه مجاز عقلي ومجاز مرسل. والمجاز المرسل هو الذي ذكر هنا أن تكون علاقة السببية وكذا، هذه الأنواع. ويجعلون التشبيه من علم البيان، والاستعارة يعني لا يدخلونها، فالاستعارة تختلف، والتشبيه والكناية أيضا ستأتيك. يقول هنا، يقول مثلا التشبيه معروف، التشبيه هو الفرق بين التشبيه والاستعارة، التشبيه قريب من الاستعارة. التشبيه أن تكون هناك أداة ظاهرة، تقول زيد كالأسد يعني في الشجاعة، فإذا وجدت الكاف أو كأن صار تشبيها، صار تشبيها. إذا حذفت صار استعارة. إذا حذفت الأداة، فرق بينهما عدم وجود الأداة، مثل قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، هذا استعارة ما في تشبيه. لكن أو كالذي مر، أو مثلا أي يعني كمثل حبة أنبتت سبع سنين أو كذا، هذا يسمى تشبيه. يقول الزيادة والنقصان، أحيانا كلمة فيها زيادة، يعني الكلام فيه ألفاظ زائدة، ما نقول زائدة في القرآن، لكن جيء بها يعني مثلا ومن أحسن حكما من الله، ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. طيب وإذا كانوا غير موقنين ما يصير حكم الله أحسن؟ حكم الله حسن، فيه أحسن من كل شيء، سواء للقوم اللي يوقنون أو غيرهم. فقالوا مثلا القوم، هذه زيادة جيء بها مثلا للتأكيد لمعنى بلاغي، هذه زيادة. النقصان الحذف في القرآن، كثير الحذف في القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، كل من كان مريض أو سفر فعدة، نقول لا، فأفطر، لابد نقدر. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، يعني وإن من قرية ظالمة، لابد تقدير. فنقصان، يقول تشبيه المجاور باسم مجاوره، هذه يستعملون هذه العبارة المجاور والملابس باسم ملابسه، أحيانا يطلق الشيء على ما يجاوره، على ما يجاوره، مثلا يقول لك تجري تحت، تجري من تحتها الأنهار. الذي يجري النهر ولا الماء؟ الماء، النهر ما تجري، الأنهار ظرف يحمل الماء، كيف تجري الأنهار؟ مثل ما تقول، تقول مثلا صب الميزاب، الميزاب ما صب، الذي صب الماء، شايف؟ قالوا ليش؟ قال مجاورة، لأن الماء يمشي مجاور للميزاب، قالوا مجاورة أو ملابسة أحيانا لأنه متلبس به. يقول مثلا الكل، والكل، وقال إطلاق اسم الكل على البعض موجود في القرآن، كل على البعض، مثلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم، مو بالناس كلهم، قالوا محمد وأصحابه مثلا. نعم اسماء، نعم اسماء، يقول الكل على البعض وعكس البعض على الكل، تطلق الشيء القليل على الكل، مثل جعلوا أصابعهم وجعلوا الأنامل، أطلاق الكل وأرادة الجزء، كل هذه تسمى من المجاز المرسل. نعم شوف قال هنا والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى، ما مضى مثلا وآتوا اليتامى، أي الذين كانوا يتامى، مثل ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيم أبي طالب، فباعتبار ما مضى أو أحيانا باعتبار ما سيأتي، كل هذه يعني بلغ. يقول هل هو حقيقة؟ أي نعم، هذا الآن خلاص يقول والتسمية باعتبار ما مضى. طيب اقرأ، وفي هذا، في هذا خلافا هو حقيقة أو مجاز، أيوة اللي هو الأقسام هذه، هل هي حقيقة ولا مجاز؟ نعم. واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن. عندك عندك أكثر صح؟ نعم. أي نعم، أنا عندي هنا واتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن. لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. نعم، هذه مسألة معروفة، مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي، والخلاف ينحصر في ثلاثة أقوال، منهم من قال القرآن المجاز موجود في لغة العرب وموجود في القرآن، وهذا مثل ما ذكرنا أكثر علماء الأصول واللغة وأهل الكلام يثبتون ذلك، فهذا هذا رأي. الرأي الثاني أنه لا، المجاز موجود في، موجود في اللغة وليس موجود في القرآن، موجود في لغة العرب ممكن، لكن القرآن سالم من المجاز. لماذا؟ ما حجتهم؟ قالوا لأن المجاز ضد الحقيقة، والقرآن كله حقائق، فإذا قلت فيه مجاز ما يتناسب مع كلام الله سبحانه، والله كلامه حق، فلا نقول المجاز. الرأي الثالث أنه لا مجاز لا في لغة العرب ولا في القرآن، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، وأيضا رجحه ابن القيم في الصواعق، بل سماه الطاغوت، قال كسر الطاغوت المسمى بالمجاز، لأنه ذريعة لتأويل الصفات، لأنه إذا جئت قلت مثلا يد الله، قال نعمته، مجاز عن النعمة، الفلان له يد على فلان، أي نعمة، فدخلوا من هذا الباب، فأغلق الباب عليهم، قلنا ما في مجاز في القرآن مطلقا. ومحمد الأمين الشنقيطي ألف كتاب منع جواز المجاز في المنزل التعبد والإعجاز، ورد على كل أدلته وأبطلها، وقال لا مجاز في القرآن أبدا، وهذا اللي تطمئن له النفس. لكن يعني يبقى اللغة، يعني ممكن اللغة فيها أو ما فيها ما ندري، لأن المجاز أحدث أصلا، ليس موجودا قبل، أحدث، يمكن اللغة العربية تستعمله لكن لا تسمي مجازا، تستعمل هذه العبارات. ثم أيضا لابد أن نميز بين استعمال اللفظ في غير معناه وبين ما يسمى بالاستعارة. استعارة أن تستعير شيء وتضعه في مكان شيء، هذا ما فيها شيء، القرآن موجود فيه استعارة، نعطي مثلا عبارات أخرى استعمل حتى لا ندخل في قضية المجاز والحقيقة. الكناية بعضهم يدخلها في المجاز، الكناية غير يعني هي قريبة من المجاز لكن لا تسمى مجازا. عموما هذه مسألة واضحة وفيها خلاف كبير، يعني ابن قدامة في روضة الناظر يقول ومن منع فقد كابر، ومن فقد كلامه يعني يرى أن في مجاز. طيب عموما الإنسان يعني أنا عندي أن يعني لا ننكر على من يتكلم عن المجاز ويقول القرآن في مجاز ويكتب في كتابات في المجاز ما ننكر عليه، لكن أنت رأيك أنك تتحفظ تحفظ بس. نعم. النوع الثاني الكناية، وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح. الثالث يعني الكناية كثيرة في القرآن، كناية يقول لك أن تعبر عن الشيء بلازمه من غير تصريح، مثل لما تقول وأحيط بثمره يعني دمرت الجنة، أحيط بثمره يعني دمرت. طيب فأصبح يقلب كفيه، كناية عن الندم، لأنه يقول لك هذا من لازم هذا الشيء الفعل أنه قد ندم. مثلا عضوا عليكم الأنامل، هذا من شدة الغيظ، فهذا يسمى كناية. القرآن مليء بالكنايات، مليء جدا جدا جدا. أنا أذكر لي كلفت، كنت قديما درست طالبات في الشريعة، كنا نتكلم عن الكناية كذا، فقلت لهم اكتبوا في الكنايات اجمعوها في القرآن، والله جمعوا عدد كبير، وصل يمكن حوالي إلى 1000 موضع في القرآن الكريم، جمعوا واجد كثير جدا كنايات، القرآن مليان. طيب بعده الثالث الالتفات، وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. طيب هذا الالتفات، والالتفات يسميه ابن الأثير، يسميه الشجاعة العربية، يعني ما يستطيع أن يدخل فيه أي إنسان إلا أن يكون شجاعا في العربية. والقرآن مليء جدا مليء، وأنا كتبت في الالتفات، كتبت بحث كامل نشر في مجلة الالتفات في عند المفسرين، موقف المفسرين من الالتفات، مليان مليء القرآن جدا جدا، يعني يمكن يتجاوز 1000 موضع، كل تجد يعني كثير، وكل هذه الأقسام التي ذكرها الستة موجودة في القرآن، موجودة يعني يأتيك بخطاب ثم ينقلب بخطاب آخر. وكثير من يقف على يعني إبراز الالتفات وبيان العلة ليش التفتت الآية من كذا لكذا، الزمخشري في الكشاف يقف كثير عند هذه الأشياء، عند هذه الأشياء. مثلا عبس وتولى، هذا ماضي، أن جاءه ماضي، أن جاءه الأعمى، ثم قال وما يدريك، من الماضي إلى المخاطب، هذا التفات. طيب ليش ما قال عبست يا محمد؟ قال هذا تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في شخص غائب بعيد هو الذي عبس وتولى، ثم قال وما يدريك، لأن خاطبه. هذا يعني تغيير الضمائر من شجاعة الشجاعة العربية، هذا معنى ذا. وفي مؤلفات كتبوا في الالتفات في القرآن، وبعضهم وسع الدائرة وقال الالتفات ليست في الضمائر، حتى الضمائر وغير الضمائر، مثل الفعل والفاعل والأسماء الموصولة، وهذه أدخلوها كلها في الالتفات. طيب نعم أقرأ. الرابع التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. شوف عندي أنا مكتوب التجديد، وهو الصحيح التجريد، علم التجريد معروف عند علماء البلاغة. طيب أو رفع الاحتمال صح؟ نعم. هذا كلها أحيانا بعضها ما تجدها في القرآن، يعني تستعملها بعضهم يخرجها بتكلف، يقول هذا مثل عبارة كذا تفيد كذا تفيد كذا، فما أنا يعني. طيب الذي بعده الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف عليه أو إدخاله في أثناء كلام متصل. في معروف الجمل المعترضة، القرآن كثير تجد آيات تكلم ثم تدخل جمل معترض بينهما، لفائدة بلاغية لا تأتي هكذا موجود. نعم. والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. السادس التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس والتصحيف. يسمون الجناس، علم الجناس، مثل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الأولى غير الساعة الثانية، مع أن اتفقت في اللفظ كل شيء. أحيانا يسمى جناس ناقص جناس تام. طيب. السابع المطابقة، وهي ذكر الأشياء المتبادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك. نعم. الثامن المقابلة، وهي أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلها بأشياء أخرى. لهذه المطابقة يسمون المطابقة والمقابلة، الطباق لفظ يقابل لفظ، أسود وأبيض ليل ونهار، والمقابلة جملة تقابل جملة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه يسمونها مقابلة. طيب. المشاكلة. نعم. التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. إيه نعم، مثل قول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، أنت ما اعتديت لكن قالوا مشاكلة. نعم. طيب. العاشر الترديد، وهو رد أول الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. تبدأ بالجملة كلام ثم في الأخير تعيد الكلام الأول على، فأحيانا القصص القرآنية يأتي تعيد مرة ثانية على ما سبق في أوله، مثل يعني مثل الخاتمة على المقدمة، هذا موجود في القرآن، موجود سواء طال الكلام أو قصر، يعني رد العجز على الصدر، يعني مثل وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهب لنا إنك أنت الوهاب، اللفظ ترجع موجود. أحيانا تجد أول السورة مفتتحة بكلام معين ثم تختم بنفس الكلام المفتتح فيه، هذا رد العجز على الصدر. نعم. الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، هو أن تلتزم قبل حرف الضوي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. يعني تأتي تجد في رؤوس الآيات مثلا أحيانا كثير، هذا في القرآن موجود، يعني تأتي خاتمة الآية يسمونها فاصلة الآية، نفس اللي تقبلها يمكن ثلاث خواتم كلها بلفظ واحد، إن كنتم تعلمون كنتم تعلمون كنتم تعلمون، ولا تجد فيه تنافر، تجد فيه قبول للنفس، هذا يلزم ما يلزم. طيب. الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله وآخره، نحو دعد أو تعكس كلماته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. هذا ما أتوقع أن القرآن فيه قلب، يعني أنك تقلب الآيات أو تقلب الكلمات، يعني كلهم في فلك. كلهم في فلك. طيب شو فيه؟ من أي ناحية؟ إذا عكستها نفسها. إيه بس إنك هل يجوز لك أن تعكسها؟ تعكيس الآيات لا يجوز، ما يجوز، لكن شلون عاد تعكيس الحروف؟ طيب. نعم. الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكورة إلى أنواع أو أجزاء. الرابع عشر تقسيم واضح، تقسم الشيء إلى مثل ثمانية أزواج، من الضأن اثنين من المعز اثنين. نعم. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيل في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة، يعني تأتي بشيء تضيفه على الكلام. نعم. الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو لمدح المذكور أو ذمه أو للبيان، اللي هو هذا الخامس عشر تكرار، تضع الظاهر موضع المضمر، هذا كثير في القرآن، كثير أنك تضع الظاهر بمعنى أنك تأتي باللفظ الظاهر مع أن الأصل المضمر. نعم. السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه، كذكر البشارة في موضع النذارة مثلا أبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذا تهكم كثير، التهكم في القرآن لو بس تأتي على تفسير يعتني بالبلاغة مثل تفسير أبي السعود مثلا، أو تفسير مثلا تحرير التنوير، تكتب كلمة تهكم كذا، التهكم أو تهكما، ستجد مواضع كثيرة جدا. نعم. السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها. وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. هي معروف اللف والنشر، هذا يذكرون له آية في سورة القصص، ومن آياته إنعم قال ومن رحمته جعلكم الليل والنهار زين تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذه ترجع للليل وهذه ترجع يعني تلقائي، هذه يسمونه لف والنشر. نعم. قل ترجع كل أغيت وجاء مالكم الليل سرمد. إيه لا هي لا نفس الآية هذه نعم ومن رحمة جعلكم الليل والنهار ثم قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. شايف تسكنوا فيه ترجع الليل، تبتغوا النهار نفس الآية. نعم. الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. اي واضح يعني إدخال يعني جمل بعضها في بأسلوب واحد أو بلفظ واحد. التاسع عشر الترصيع، هو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام متساوية الوزن. هذا يسمونه علم الفاصلة، علم الفاصلة القرآنية. هذه كتبت فيها أبحث كامل عن الفاصلة وأنواعها. الفاصلة علم واسع كبير، حتى سجلت فيه رسائل ماجستير، سجلت فيه رسائل كثيرة. وأحيانا الفاصلة يعني فيها صعوبة في ربطها بما قبلها، تجد فيها صعوبة جدا، لازم تقف عنده وتتأمل كثير. مثل قوله تعالى مثلا في فاصلة مثلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه مشكلة، كيف تغفر وأنت العزيز؟ يعني لو كان في غير القرآن تقول إنك أنت غفور الرحيم، ولذلك إبراهيم ماذا قال؟ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. طيب هنا ليش قال؟ قالوا لا، هذا في يوم القيامة، في يوم القيامة غير، يختلف الوضع، العزة والقوة والحكمة هناك أنسب. في مثلا أحد الأعراب قرأ، أحد سمع أعرابي شخصا يقرأ قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن الله غفور رحيم. قال الأعرابي لا ما يمكن، فرجع هذا القارئ قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن الله عزيز حكيم. قال الأعرابي نعم. ليش؟ قال لو قال فإن الله غفور رحيم لا فتح لك باب الزلل وأصبحت تزل دائما، لأنك تعرف أن وراءك غفور رحيم. قال لا، إذا زللت أمامك من يحاسبك. إذا شوف عبارة قرآنية، فهذه يسمونها علم الفاصلة القرآنية. هو يقول لك هنا ترصيع نوع من أنواع الفواصل، الترصيع ويسمونها المتوازي والمتوازن والمتقارب بالألفاظ، هذه كلها تأتي في مثل الترصيع المتوازن المتوازي، مثلا فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، تجد متوازية كلها. طيب اقرأ. الموفي عشرين التسجيع، هو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. إيه هذه جميلة، هذه موجودة في القرآن سبحان الله العظيم، على روي واحد. يقصدون بالروي ما هو؟ يقصدون بالحرف الأخير من الآية، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، يعني جاءت متتالية سبحان الله العظيم. فهذه يسمونها نعم هي داخلة في الفواصل. نعم. الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى عندك من النسيب إيه؟ عندي من السب إلى المدح، خروج الشاعر من السب إلى المدح. من السب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين، مع أنه إنما قصد المدح. إيه هذه نفس الشيء، يعني استطراد، يقول هذا الاستطراد يأتي بجملة ثم يخرج إلى جملة أخرى متعلقة بالأولى، يعني مثل اللي يقول تمهيد الكلام، يمهد لك الكلام ثم يدخل على نعم. الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراء، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. يقول في المبالغة أحيانا تكون على الوزن نفسه، العبارة فيها وزن، مثلا فعال لما يريد مثلا إيه؟ هذه تسمى صيغة مبالغة بوزنها. أحيانا يقول لك لا بالكلام، الكلام المنثور الخبر يقتضي أن هذا الأسلوب أسلوب مبالغة، يبالغ بالشخص مثلا في مدحه في كذا في الإطراء وكذا، هذه مبالغة. يقول إذا زاد هذا لا يصلح. نعم. طيب نقف عند هذا عند لكن شيخ أجل يفسرون صيغ المبالغة إذا كانت ترضي الله عز وجل، يعني زي هذه الآية يكون صيغة مبالغة، يكون صيغة مبالغة في أشكال، يعني لأن هذا الفعل أو هذا الوصف يقتضي أن الله سبحانه أخبر بهذه الصيغة لكثرة هذا الشيء، مثلا فعله مثلا فيأتون بهذه، يعني من واجه من باب يعني أن مثلا وإني لغفار، غفار فعال، يقول يعني جاء في هذا المقام لتفتح باب التوبة، فإذا كان الله سبحانه بهذا الصيغة غفار كثير المغفرة يكون يعني ما فيه إشكال صيغة مبالغة، يعني في سواء في جانب صفات الله أو في أيضا في المخلوق أحيانا يعني. طيب نقف عند الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن، وتنتهي المقدمة الأولى في الباب الحادي عشر والثاني عشر، يعني طيب لعل نقف عند هذا، ها مقدمة طويلة بس إنها مفيدة جدا جدا مرة، يعني الله يجزاك خير، حياكم الله.